بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فيما مضى من بحث طرحنا الإشكال الثالث المرتبط بمقام الثبوت ومفاده بشكل مختصر. إن قلنا بأن القاعدتين أسس لهما بإنشاء واحد في آن واحد، يلزم من ذلك التدافع بينهما، بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، لأن قاعدة التجاوز تقول إذا تجاوزت الجزء فامضي، أما قاعدة الفراغ فتقول إذا تجاوزت الكل فامضي. معنى ذلك إذا لم تتجاوز الكل يعني تجاوزت الجزء فلا تمضي. فكيف يكون هناك إنشاء واحد في آن واحد يلحظ فيه هذا التدافع؟ فأجابوا عنه بأن التدافع ليس بين أصل القاعدتين، وإنما بين أصل القاعدة الأولى وهي التجاوز، وبين عكس القاعدة الثانية. القاعدة الأولى، أصل القاعدة الأولى تقول إذا تجاوزت الجزء فامضي، صح؟ بلا قد ركعت، بلا قد سجدت، صح؟ والذي يتدافع معها ليس إذا فرغت من الكل، وإنما عكس قاعدة التجاوز، وهو إذا لم تفرغ من الكل فلا تمضي. وعكس قاعدة التجاوز غير عفوا عكس قاعدة الفراغ، وعكس قاعدة الفراغ غير مجعول، المجعول إنما هو أصل قاعدة الفراغ، وإنما سبك العقل لقاعدة الاشتغال حسب الظاهر، صحيح؟ فلا تدافع بين مجعولين، وإنما تدافع بين مجعول وبين مفاد قاعدة الاشتغال، فلا يلزم من ذلك إشكال في المقام. بيّنت لنا الروايات الخاصة بقاعدة التجاوز أن لا داعي للعمل بالاحتياط في المقام، إذ لا اشتغال للذمة هنا. الرواية رفعت هذا الاشتغال، فأنت في الإشكال الثالث. أيضا الإشكال الرابع قلنا هو في الحقيقة متفرع عن الإشكال الأول، وهو الإشكال الأساس الذي قلناه، وهو لزوم اجتماع اللحاظين. لأن الإشكال الأول، عفوا الإشكال الرابع ماذا يقول؟ يقول إن قاعدة التجاوز ماذا يراد بها؟ ها؟ قاعدة التجاوز يراد بها التجاوز عن محل المشكوك، إذا تجاوزت محله. بينما قاعدة الفراغ المعتبر فيها ماذا؟ التجاوز عن العمل نفسه لا عن محله. فكيف يلحظ في آن واحد، في جعل واحد، إنشاء واحد، يلحظ هم التجاوز عن المحل والتجاوز عن العمل نفسه؟ يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين. فأجاب عن ذلك إنه الشيخ ناصر مكارم، أجاب عن ذلك قال بما أجبنا عنه في الإشكال الأول، أن هذين اللحاظين لو تم بهذه الكيفية، الملاحظة التفصيلية قبل الجعل والملاحظة التفصيلية أثناء الجعل والإنشاء، أقول لكم صحيح. ولكن في الحقيقة ما تقولوه في هذا المجال ليس صحيح فيما يرتبط باجتماع اللحاظين عندنا في الفقه، هنا في النصوص ليس من هذا القبيل، وإنما من قبيل الملاحظة التفصيلية قبل الجعل والملاحظة الإجمالية أثناء الجعل. وهذا لا يلزم منه استماع اللحاظين. والعرف لا يرى ضررا في ذلك كما سبق الكلام. وبالتالي رد الإشكال السابق أو هذا الإشكال الرابع أيضا، وذكر في بعض الملاحظات ليست لذلك أهمية كثيرا. هذا كله ما يرتبط بمقام الثبوت. يقول بناء على هذا الكلام، على هذا التأسيس، بناء على ذلك في مقام الثبوت هناك إمكان لصدور جعل واحد، زين، لصدور جعل واحد، إنشاء واحد في نفس الآن يؤسس للقاعدة الثانية، هم قاعدة الفراغ هم قاعدة التجاوب، لا إشكال في ذلك. هذا في مقام الثبوت، في مقام الإمكان. في مقام الإثبات كيف؟ في مقام الإثبات قلنا لهذا الأمر وجهين. الأول بناء العقلاء، ومر علينا سلفا بأن بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشير فيها إلى شيء يرتبط ببناء العقلاء، بل كأنما هو إنضاء لبناء العقلاء. شنو قال؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب، كان حين انطرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هذه العبارات كأنما تشير إلى ارتكاز عقلائي، أليس كذلك؟ كما سبق الإشارة في الحديث عن بناء العقلاء. يقول هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه اتحاد القاعدتين لاتحاد الملاك فيهم فيهما. العقلاء يقولون، العقلاء يرون بأن الخروج عن الجزء هو خروج عن العمل، يعني تجاوز الجزء هو خروج عن العمل، وتجاوز الكون أهم خروج عن العمل. يعني معنى آخر أن العقلاء يرون بأن الخروج عن العمل كاف في القول بصحة العمل السابق، سواء ولا يفرقون بين العمل جزء كان أم كل. ليه؟ اتحاد الملاك، وهو أنه خروج عن العمل كما يظهر من هذه الروايات الواردة في المقام. شوف، لا لا خذ العمل بذاته، العمل بأكمله يكون ناقص ذاكرا ثاني لأنه بعد لم يكمل العمل. الكلام لو تجاوز الجزء ليش ما يسمى عمل؟ عند العقلاء ما يسمى عمل؟ يعني الاتيان بالركوع كاملا ما يعدوه العقلاء عمل؟ يعدوه عمل، كما ان الاتيان بالصلاة كاملا ما يعدوه عمل معدل. فيقول فالملاك موجود وهو الخروج عن العمل، تجاوز العمل جزءا كان ام كل، لا فرق هذا عند، لا فرق بينهما عند العقلاء. لاحظين هذا بالنسبة، هذا كله في مقام الإثبات بنتكلم احنا، هذا بالنسبة لبناء العقلاء. وأما بالنسبة إلى الروايات يقول الإنصاف، نحن لو رجعنا إلى الروايات ها لرأينا بأنها تؤسس ها لقاعدتين بخطاب واحد، أو لقاعدة واحدة ذات شقين ترتبط بالجزء والكل، والروايات في ذلك واضحة لا تحتاج إلى مزيد عناية. نوع مثلا ذكر مثلا رواية إسماعيل، رواية محمد بن مسلم، ورواية زرارة وابن أبي عفور. يقول نعم يمكن القول هنا. يعني لاحظ الروايات اللي يقولون، نقول لما نرجع على الروايات نشوف أن الروايات تقول لنا، يظهر منها من مجموعها، إذا تجاوزت العمل جزءا كان أو كلا أو كلا فهم به كما مضى، مو صحيح؟ يقول هذا اللي نلاحظ من الروايات حقيقة، وإن جاء في تفاصيل. يقول لكن هناك إشكالية يمكن أن تقال في المقام، ألا وهي أنه في قاعدة تجاوز هناك قيد، وهو إذا تجاوزت الجزء أو دخلت في الغير، أما في الفراغ ما موجود هذا. يقول أولا هذا الاستثناء البسيط لا يضر بأن تكون هناك قاعدة تنشأان بجعل واحد مع ملاحظة معينة تطبق بالجزء لا بالكل، لا هذا لا يضر في الخطابات ولا يلزم منه محذور. بس أضف إلى ذلك أن عندنا روايات ترتبط بقاعدة الفراغ يظهر منها أيضا اشتراط الدخول في الغير، كالرواية التي سبق الكلام عنها المتعلقة بالوضوء. إذا شنو الرواية تقول؟ إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، بناء على ما سبق بيانه من أن الرواية لا يرى لا تريد أن تبين لنا إذا تجاوزت جزءا من الوضوء ودخلت في جزء آخر، على اعتبار أن هناك روايات عندنا سابقة مجمع عليها وعلى مفادها من أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. إذا يراد من هذه الرواية ماذا؟ إذا انتهيت من الوضوء كاملا ودخلت في غيره، وأرد لكم وقد دخلت في غيره فهي قاعدة فراغ، ومع ذلك أفكد فيها على مدى الدخول في الغير. فإذا أيضا حتى من الروايات في مقام الإثبات نفهم منها أنها تؤسس لقاعدة واحدة ترتبط من جانب بالجزء ومن جانب آخر بالكل بلا فارق. نعم يبقى الكلام ما ثمرته هذا البحث، لو قلنا أنها قاعدة أو قلنا أنها قاعدتان هل هناك ثمرة عملية؟ هذه الثمرة العملية ستأتي الحديث عنها في بحث قادم إن شاء الله. السؤال الذي يسأله جديدا الآن هو هل أن قاعدة الفراغ والتجاوز هي من الأمارات أو من الأصول العملية؟ سبق البحث في مثل هالموضوعات في القواعد الأخرى. الآن لو نظرنا إلى قاعدة الفراغ والتجاوز بما لدينا من روايات، هل من شأن هذه النصوص المؤسسة لقاعدة الفراغ والتجاوز مشايخنا، هل من شأن هذه النصوص الكشف عن الواقع؟ أم أنها مجرد أنها تؤسس لهالحالة وهي الوظيفة العملية، يعني تبقيك في حالة الشك ولكنها في هذه الحالة تضع لك خيارا معينا للخروج عن حالة الشك، ولكنها لا تكشف لك الواقع. فهل قاعدة الفراغ والتجاوز من قبيل الأول كاشفة عن الواقع، أم أنها مؤسسة لوظيفة عملية فقط لا غير؟ قاعدة الفراغ والتجاوز. يقول ناصر مكارم المنصف إذا تأمل في مثل هذه الروايات لا ينشأ لديه ثمة ريب أبدا في أنها تكون من الأمارات الحاكمة على الأصول العملية في المقام. ليش؟ لأنها كاشفة الواقع. تقول فلا قدرتا بلا قد رتع بلا قد تجد، أليس هذا كشف عن الواقع؟ هذا احنا ممرض علينا في الجزئيات في الروايات الجزئية. شوف قال في صفحة 218 أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك. لاحظ. قلت لأبي عبد الله رجل هوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لن يركع، قال قد ركع. الناق أيضا أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال قد ركعت فامضه أمضه، وما إلى ذلك. لحظة. يقول واضح من هذه الروايات أنها كاشفة عن الواقع. هذه الأمارات تهم. الأمارات ما تنفي، لأن الأمارات لا تعطيك علم تام ويقين، وإنما الأمارات تعطيك ظنا يفيد الاطمئنان. الظن يفيد العلم والحمد لله، لكن الأصول أكيد أبقى حاشا وظيفة هكذا. بس لربما الإمام صلوات الله عليه يريد أن لا يوسوس أو يلا يقول خلاص كلمة تقول تجاوز. ما عليه، ما عليه. حتى لو أراد بهذا الشيء وإن كان لا يفهم، ليست رواية واحدة ولا مورد واحد حتى يقال أن هذا المورد يخصص هذا الوارد لهذه الحالة، فتكون قضية في واقعة، لأن هذا الرجل من شأنه الوسوسة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما يريد يوسوس، قال له بلى قد ركعت فامضه كما هو. وإنما يفهم منها الشمول أنه في كل الحالات أنت وغيرك، هذا يفهم من الرواية أنت وغيرك، يعني تؤسس لقاعدة عامة، إذا طرأ عليك مثل هذا الظرف بلا قد ركعت. فبلا قد ركعت يعني الرواية تقول أنت فعلا ركعت، أنت فعلا ركعت. أما تلك الرواية ما تقول لك أنت فعلا قد ركعت المتعلقة بالأصول العملية، تقول لا بأس عليك، لا عذر، أو عفوا شنو الرواية مع الحج، أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، بس ما يقول قد فعل، قد فعل الصحيح. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا فتخير، ها تقول رواية شنو، إذا فتخير، إذا فتخير شنو معناه؟ أنه تقول هذا هو، ما تقول هذا هو، وإنما تقول أنت في مثل هذه الحالة حتى تخرج عن حالة الشك، الشك لا يورث، ستبقى عند الحاجة قائما، ولكن وظيفتك هو هذا العمل. لا أستاذ، ما تكشف لك واقع، أما إذا جت لك رواية تقول لا أنت ركعت، كشفت لي عن واقع. مع أن هذا البحث قائم طبعا هو محل إشكال بين الفقهاء، بس يبدو أن الأغلب يعتبروها من الأمارات قاعدة تجاوز الفراغ. لوضوح هذا المنطوق فيها، ولهذا قال في نهاية المطاف، قال فمع ذلك لا يبقى مجال للتشكيك في حجية القاعدة على نحو سائر الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا. بس هو قبل ذلك أشار إلى إشارة، قال ليش احنا اعتبرناها أمارة وكاشفة عن الواقع؟ لابتنائها على أصالة عدم الغفلة. ها؟ شوف شنو قال، قال فهي مبتنية عندهم على أصالة عدم الغفلة حين العمل، منضمة إلى عدم احتمال ارتكاب الفاعل العالم بالأجزاء وشرائط العمل ما هو خلاف مراده ومرامه. لأن احنا قلنا قاعدة تجاوز شنو، مو في أي وقت تجري، قاعدة تجاوز تجري في حال أولا أنه ما يكون غافل، لو أنا أعلن أنه كان غافل ما يكون يصبح هذا التجاوز هذا واحد. وثانيا بناء المكلف على الاتيان بالعمل، فإذا ما كان غافل وكان بانع على الاتيان بالعمل يقول أنت جئت بالعمل صحيح، جئت به وجئت به صحيحا. فبناء يعني قطاع التجاوز التي تكون بهذا المستوى بهذا الشكل يقول نفهم منها أنها كاشفة على الواقع ومجرد وظيفة. وإن كان هناك من قال بأنها وظيفة، طبعا جاء بعض الروايات بلا قد ركعت بلا قد ركعت قد ركعت أمضي وما إلى ذلك، يقول فكل هذه إلى حصل الواقع. أما لو قلنا أنه لا يلاحظ فيها الواقع أنها من الأصول العملية، بعض الفقهاء يظهر من كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه قال أنها من الأصول العملية ولكنها حاكمة عليها على سائر الأصول، تقدم عليها حتى على الاستصحاب لأنها واردة عليها. يقول قاعدة الفراغ التجاوز واردة عن الأصول العملية، واردة معناها شنو؟ معناها أن قاعدة الاستصحاب يقول لك تجري قاعدة الاستصحاب في مورد لا ليس في قاعدة التجاوز. المورد الذي فيه قاعدة التجاوز ليس مجالا لقاعدة الاستصحاب. لاحظين؟ ها؟ هي هي هي مقصود الفراغ والتجاوز. هذا الشيخ الأنصاري. يعني كيف هذا الآن بيجي. شوف شيخنا. لا لا لا لا يستمعون. يستمعون. وهذا إشكال الشيخ ناصر مكارم. هذا إشكال الشيخ ناصر مكارم. شو يقول؟ قال أقرأ لك عبارة الشيخ الأنصاري. نعم ذكر شيخنا العلامة الأنصاري في صدر كلامه في المسألة أن هذه القاعدة مقدمة على خصوص الاستصحاب وشبهه، وإن كانت من الأصول العملية لورودها في مورده ولكونها أخص منه مطلقة، ولكونها أخص منه مطلقة، فإنه ما من مورد يجري فيه القاعدة إلا وهناك استصحاب يقتضي الفساد. كيف يعني استصحاب العدم؟ ركعت أم لم أركع؟ معنى ذلك أن أنا ما عندي يقين سابق بالركوع، أنا قالت استصحاب إنما تدرك اليقين السابق ولا يقين سابق، فأستصحب العدم. إذا استصحبت العدم بطل، لابد من الإتيان، لابد من الرجوع في الجزء وبطلان الكون. لا. فقاعدة التجاوز يقول جاءت هنا وردت على قاعدة الاستصحاب لتقول لنا بأن قاعدة الاستصحاب هذا ليس من مجالها، نعني بقاعدة الاستصحاب كل شيء إلا المورد الذي فيه تجري قاعدة التجاوز الفراغ. لاحظ شيخنا هذا كلام شيخ الأنصاري، لكن الشيخ ناصر مكارم أسأل عليه قال بأن هذا الكلام اللي ارتضاه عدة من المحققين أيضا فيه نظر. من أي جهة؟ أن قاعدة التجاوز مو بالضروري يكون في طريقها أو في قبالها استصحاب العدم، يعني استصحاب البطلان، يمكن يكون في قبالها استصحاب الصحة، ويمكن يكون في طريقها أقول في قبالها لا هذا ولا هذا، من فقط استصحاب الفساد. شوف شو يقول. يقول وذلك لأن موارد جريان القاعدة لا تنحصر بموارد يجري فيها استصحاب الفساد، بل هي على أنحاء ثلاثة، بل هي على أنحاء ثلاثة صح؟ قسم يجري في استصحاب الفساد مثل المورد اللي الآن اللي غالبا هو يكون كذلك، وقسم يجري في استصحاب الصحة، ومثل لو قسم لا يجري في استصحاب أصلا لا ذا ولا ذا. مثلا قال أما الأول فأمثلته كثيرة، مثل المثال اللي قلنا الآن شك أنه ركع لو لم يركع، ما عنده يقين سابق بأنه ركع، فأفاد الفساد حاكمة بالمقام المفروض. وأما الثاني اللي في أصحاب الصحة قال فهو كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها من جهة الشك في الطهارة أو الستر أو غيرهما من الشرائط مع القطع بسبق وجودها قبل الصلاة وعدم العلم بحصول خلافها. لاحظتوا شو يقول؟ الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ، بعد الفراغ شكيت بأن أنا صلاة صحيحة لو مو صحيحة، مو صليت لما صليت، صلاة صحيحة لما صحيحة، ليش شكيت؟ مبعث الشك، منطلق الشك هو الشك في ماذا؟ في أن أنا أساسا كنت على طهارة، لا من جهة الشك في الطهارة أو التيسر أو غيرهما من الشرائط مع القطع بسبق وجودها قبل الصلاة وعدم العلم بحصول خلافها. لاحظين يقول مع القطع بسبب وجودها، يعني أنا قاطع بأن متوضيت قبل ذلك، لكن هل طرأ علي حدث أبطل هذا الوضوء لو لا؟ سأستصحب هنا الصحة ولا لا؟ ها؟ أستصحب الصحة. فيقول لك هنا قاعدة التجاوز التي مقابلها صار استصحاب الصحة مو استصحاب الفساد. وأما الآخر والثالث اللي لا استصحاب فيه لا هذا ولا ذا، قال لك الشك في الصحة من ناحية هذه الشرائط مع العلم بالحالة السابقة من جهة تعاقب حالتين مختلفتين لا يدرى أيتهما كانت مقدمة على الأخرى. مسألة الطهارة مثلا هو في باله أنه هم أحدث وهم توضأ، لكن أي واحدة منهما كانت أسبق من الثانية؟ أيهما المتأخرة وأيهما اللاحقة؟ لا يدري، فلا يستطيع أن يستصحب لا هذا ولا هذا لأن لا يقين سابق. يقول فهنا قاعدة فراغ التجاوز اللي في مقابلها لا استصحاب أصلا في المقام، فالقضية ليست مجرد فالمسألة ليست مجرد استصحاب كون استصحاب الفساد في مقابل قاعدة التجاوز، وإنما يمكن أن يكون هناك استصحاب آخر أو لا استصحاب أساسا في المقام. فلا داعي للقول بأن هذه القاعدة مقدمة على خصوص الاستصحاب، لأنها بعض الأحيان لا تكون مقدمة عليها أصلا. ولكن هناك كلام أيضا يمكن أن يقال في أيضا الإجابة على هذا الكلام، ندعه للدرس القادم. صح صحيح. هو ما يريد يقول هنا بناء على كلام نصر مكارم، يقول لا داعي لمثل هذا البحث لأننا نرى بأنها من الأمارات هي على كل حال مقدمة على الاستصحاب. هو يريد يوصل هنا الشيخ عن الأنصاري يصور لنا صورة أنه علي أساس كانت قاعدة تجاوز مقدمة على قاعدة الاستصحاب، علي أساس قال أنها واردة. هو بيناقش هذا الموضوع، أنا الآن فقط استعرضت الإشكال وبداية نقد ناصر مكارم للشيخ الأنصاري. إن شاء الله الدرس القادم يعني أستوفي البحث. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.